بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات المتابعون والمتابعات، ونحن في الحلقة 23 من دروس المستوى الثالث من مستويات اللغة العربية في أكاديمية زاد، وهذه الحلقة تعقد في سنة 1440، وفيها بإذن الله تعالى سنبدأ في شرح الاسم المجرور بالإضافة، وهو المكمل المجرور الثاني، إذ سبق الأول وهو الاسم المجرور بحرف الجر. الإضافة أمر يفهم فهما، فلهذا تكون الإضافة سهلة على كثيرين ممن يحب الفهم، وقد تصعب على بعض الأشخاص الذين يميلون إلى الحفظ دون الفهم. الإضافة يقولون في تعريفها: هي نسبة اسم إلى اسم يكون الأول فيها مضافا والثاني مضافا إليه، هذا تعريفهم. وإذا أردنا أن نسهل وأن نقرب الإضافة فإننا نقول: أول ما يجب أن يعرف وأن يفهم في الإضافة أن الإضافة لا تقع إلا بين اسمين، فالإضافة خاصة بين الأسماء، أي لا تقع بين فعلين ولا بين حرفين ولا بين مختلفين، لا تقع إلا بين اسمين. فإذا اتفقنا على ذلك نقول إن الأصل في الاسم أن يدل كل اسم على مسماه، كل اسم يدل على معناه، كل اسم له معنى ومسمى يدل عليه. فنحن إذا قلنا مثلا قلم، هذا اسم، هل كلمة قلم معناها كلمة أستاذ؟ لا، كلمة قلم تدل على أداة الكتابة. طيب، وأستاذ اسم آخر يدل على معنى آخر، يدل على الإنسان الذي يشرح. إذن كل اسم له معنى ومسمى يدل عليه. طيب، فإذا قلنا قلم الأستاذ، قلم الأستاذ كم اسم؟ قلم الأستاذ اسمان. طيب، هذان الاسمان يدلان على شيء أم على شيئين؟ قلم الأستاذ يدلان على شيء واحد وهو القلم الذي يكتب به الأستاذ. طيب، كيف جعلنا اسمين يدلان على شيء واحد؟ هذه الإضافة. الإضافة أن تجعل اسمين يدلان على شيء واحد، هذه الإضافة. نقول: كتاب محمد اسمان لكن يدلان على شيء واحد، سيارة الوزير اسمان لكنهما يدلان على شيء واحد. إذن فالأصل في الأسماء أن كل اسم يدل على مسماه، فإذا وجدت اسمين يدلان على شيء واحد والمراد بهما طبعا الأول المضاف، فهذه هي الإضافة. فلهذا يمكن أن نقول: الإضافة كل اسمين يدلان في الواقع على شيء واحد. فبان من كلامنا أن الإضافة تتكون من اسمين يتركبان معا بحيث يدلان على شيء واحد. إذن الإضافة فيها تركيب من اسمين، فنقول المركب الإضافي يتكون من اسمين. الاسم الأول ماذا نسميه؟ يسمونه المضاف. والاسم الثاني ماذا يسمونه؟ يسمونه المضاف إليه. فإذا قلت قلم الأستاذ فقلم مضاف والأستاذ مضاف إليه، يعني أنك أضفت القلم إلى الأستاذ. سيارة الوزير سيارة مضاف والوزير مضاف إليه، يعني أنك أضفت السيارة إلى الوزير. وهكذا. أما المضاف وهو الأول في التركيب الإضافي فهو يعرب بحسب موقعه في الإعراب، يعرب بحسب موقعه في الإعراب. قد يكون فاعلا، سقط قلم الأستاذ، وقد يكون مفعولا به، رأيت قلم الأستاذ، وقد يكون مبتدأ، قلم الأستاذ جميل، وقد يكون مجرورا بحرف جر، نظرت إلى قلم الأستاذ، وغير ذلك. أما هذا الباب فإنه معقود للكلام على المضاف إليه، معقود للكلام على المضاف إليه. المضاف إليه في التركيب الإضافي ما حكمه الإعرابي وما أحكامه النحوية؟ هذا الذي يهمنا. أما القسم الأول في التركيب الإضافي وهو المضاف فيقع في كل الأعاريب ولا علاقة لنا به الآن، فلهذا سيكون كلامنا في هذا الباب على المضاف إليه. ما حكمه؟ حكمه الجر، فلهذا ذكرناه في المكملات المجرورات. كملنا كلمة قلم بمكمل مجرور على سبيل الإضافة، قلم الأستاذ. سيارة كملناها بمضاف إليه فقلنا سيارة الوزير. طيب باب كمله بمضاف إليه، باب البيت، باب المسجد. طيب لو قلنا مثلا يد أضفها، قل يد محمد، كأس الشاي، وهكذا. أي اسم قد يضاف إلى ما بعده فيتكمل حينئذ بالمضاف إليه. قال سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. صيد البر اسمان، صيد البر المراد به هذا الشيء الذي يصاد في البر، إذا مضاف مضاف إليه، فصيد نائب فاعل لأحل، والبر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، وكذلك طعامه. وسنتكلم على الإضافة في طعامه بعد الفاصل بإذن الله، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا وفي الآية إضافة أخرى في قوله وطعامه، أيضا طعام مضاف والهاء مضاف إليه، وهذا ضابط سنذكره الآن وربما نعيده بعد قليل في باب الإضافة. وهذا الضابط يقول كل ضمير اتصل باسم فهما مضاف ومضاف إليه. هذه قاعدة مضطردة وضابط مضطرد. كل ضمير اتصل بماذا؟ باسم، لا بفعل أو حرف. كل ضمير اتصل باسم فهما مضاف ومضاف إليه. والضمائر كما نعرف مبنية، يعني لن نقول عنها مجرورة، سنقول في محل جر. إذن فالهاء في طعامه مضاف إليه، مجرور أو في محل جر؟ في محل جر. ومن ذلك قوله تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. فشجرة الزقوم اسمان لكنهما يدلان على شيء واحد، على شجرة واحدة، فهما مضاف ومضاف إليه. فشجرة اسم إن منصوب وهو مضاف، والزقوم مضاف إليه. كذلك طعام الأثيم، طعام مضاف وهو خبر إن مرفوع، والأثيم مضاف إليه مجرور. ومن أحكام الإضافة أن الإضافة تحذف التنوين، وما يقوم مقام التنوين وهو نون التثنية والجمع. فلهذا يقولون التنوين لا يجامع الإضافة، ويقولون ثلاثة أعداء لا تجتمع: ال والإضافة والتنوين. فإذا قلت قلم فهذا الاسم لا تجتمع عليه هذه الثلاثة ولا اثنان منها، فإذا جاء التنوين فقلت هذا قلم امتنعت الإضافة وأل، وإذا أدخلت أل فقلت هذا القلم امتنع التنوين والإضافة، وإذا أضفت فقلت هذا قلم محمد امتنع التنوين وأل، فهذه الثلاثة لا تجتمع. فلهذا إذا أردت أن تضيف اسما من الأسماء فيجب أن تحذف ما فيه من تنوين. فإذا قلت باب ثم أردت أن تضيف الباب إلى البيت لا بد أن تحذف التنوين، تقول باب البيت، قلم الأستاذ، كتاب الطالب، حارس المدرسة، وهكذا. فيجب أن تحذف ما في المضاف من تنوين أو ما يقوم مقام التنوين، والمراد بذلك نون التثنية ونون الجمع، جمع المذكر السالم. فأنت في معلم تثنيه فتقول معلمان، وتجمعه فتقول معلمون. فالمفرد معلم، فإذا قلت جاء معلم فمعلم فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة أو الضمتان؟ لا، علامة رفعه الضمة، معلم. طيب والتنوين؟ معلم، التنوين نون ساكنة، معلم من، فالتنوين نون ساكنة لكنها في الإملاء ترسم ضمة، ترسم ضمة ثانية، فهي نون ساكنة. فإذا ثنيت معلم قلت جاء معلماني، هذا مثنى مرفوع، ما علامة رفعه؟ علامة رفعه الألف، يعني الألف تقابل الضمة، علامة الرفع تقابل علامة الرفع. طيب والنون في معلماني لماذا جاءت بها العرب؟ لكي تقابل التنوين الذي في المفرد، بل إن بعض العلماء يزعم أنه التنوين، ولكن هذا القول ضعيف، بل هي نون مجتلبة للتثنية في مقابلة التنوين، معلماني. وإذا جمعت معلم قلت معلمونا، جمع مذكر سالم مرفوع علامة رفعه الواو، فالواو علامة الرفع مقابل الضم علامة الرفع. طيب والنون في معلمون في مقابلة التنوين، فلهذا نجد أن نون التثنية ونون الجمع تأخذ بعض أحكام التنوين، ومن ذلك أنهما يحذفان في الإضافة. فتقول جاء معلماني بإثبات النون لأنك لم تضف، فإذا أضفتهما إلى محمد قلت جاء معلما محمد، وتقول جاء معلمونا، فإذا أضفت حذفت النون فقلت جاء معلم محمد، وهكذا. فهذا من أحكام الإضافة. لننتقل بعد ذلك إلى الكلام على نوعي الإضافة، على نوعي الإضافة. الإضافة لها نوعان، وهما الإضافة المعنوية والإضافة اللفظية. الإضافة المعنوية والإضافة اللفظية. الإضافة المعنوية يسمونها الحقيقية، ويسمونها المحضة، هي الإضافة الحقيقية فعلا. إذن فالإضافة اللفظية ليست حقيقية، فيسمونها الإضافة غير الحقيقية أو غير المحضة أو غير المعنوية. نحن سنكتفي بقولنا الإضافة المعنوية والإضافة اللفظية. نبدأ بالإضافة المعنوية. الإضافة المعنوية هي الإضافة الحقيقية التي لا يوجد فاصل مقدر بين المضاف والمضاف إليه، هي الإضافة الحقيقية. ما معنى حقيقية؟ يعني لا يوجد فاصل مقدر بين المضاف والمضاف إليه، فلهذا تكسب هذه الإضافة المضاف كل ما يحتاج إليه من المضاف إليه. يعني لو أضفت نكرة إلى معرفة فإن النكرة تكتسب التعريف حينئذ، تكتسب، تفيد، هذه إضافة مفيدة لأنها حقيقية، فلهذا تكسب المضاف معنى التعريف. فإذا قلت هذا قلم فقلم نكرة، فإذا قلت هذا قلم محمد صار قلم محمد معرفة، لأن النكرة هنا أضيفت إلى معرفة فاكتسبت التعريف منه لأن الإضافة حقيقية. وسنكمل الكلام إن شاء الله على الإضافة المعنوية بعد الفاصل، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إن الإضافة إما معنوية وإما لفظية، فالإضافة المعنوية هي الحقيقية، وسميت حقيقية لعدم وجود فاصل مقدر بين المضاف والمضاف إليه، وستتضح أكثر عندما نشرح الإضافة اللفظية لأنها ما سوى الإضافة اللفظية. وتتضح الإضافة اللفظية تتضح الإضافة المعنوية بأنها إضافة تكون على معنى حرف من ثلاثة أحرف من حروف الجر. فالإضافة المعنوية إما أن تكون على معنى اللام، يعني تقدر اللام بين المضاف والمضاف إليه وهذا هو الأكثر، وإما أن تكون على معنى من، تقدر بين المضاف والمضاف إليه من، وإما أن تكون على معنى في، تقدر بين المضاف والمضاف إليه حرف الجر في. فتكون على معنى اللام وهذا هو الأكثر، كقولك قلم الأستاذ أي قلم للأستاذ، وباب البيت أي باب للبيت، وكتاب الطالبة أي كتاب للطالبة، وسرج الحصان أي سرج للحصان، وهكذا. وتكون على معنى من، كقولك باب حديد أي باب من حديد، ونافذة خشب أي نافذة من خشب، وثوب حرير أي ثوب من حرير، وجدار طوب أي جدار من طوب، وهكذا. وتكون الإضافة المعنوية على معنى في، نحو صلاة الليل أي صلاة في الليل، ونوم العصر أي نوم في العصر، وصلاة الفجر أي صلاة في الفجر. قال تعالى بل مكر الليل والنهار أي مكر في الليل والنهار. فالإضافة المعنوية لا تخرج عن هذه المعاني الثلاثة، ولأنها إضافة حقيقية فإن الإضافة تفيد المضاف. ما معنى تفيد المضاف؟ يعني أن المضاف إذا أضيف إلى معرفة فإنه يكتسب التعريف. قلم نكرة، قلم الأستاذ معرفة، قلم نكرة، قلم الأستاذ معرفة، كتاب نكرة، كتاب الطالب معرفة، باب نكرة، باب البيت معرفة، وهكذا. وأما إذا أضيفت النكرة إلى نكرة أخرى فإنها لن تكتسب التعريف، وإنما تكتسب التخصيص، كقولك قلم طالب، وكتاب أستاذ، وسيارة وزير. الإضافة هنا إلى نكرة، إذن لن تكتسب التعريف، قالوا تكتسب التخصيص. ما معنى التخصيص؟ التخصيص يعني تضييق التنكير. التنكير دائرة كاملة تحيط بجميع أفراد هذا الجنس. إذا قلت قلم يعني دائرة تحيط كل شيء اسمه قلم، قلم كبير، قلم صغير، قلم أحمر، قلم أخضر، قلم جيد، قلم سيء، قلم أستاذ، قلم طالب، كل الأقلام. طيب أما التعريف، التعريف نقطة واحدة، هذا قلم محمد، قلم معين، يعني إزالة الدائرة، إزالة التنكير، التعريف إزالة التنكير. وأما التخصيص، التخصيص هو تضييق التنكير، ليس إزالة التنكير، تضييق التنكير. فإذا قلت قلم أستاذ حينئذ صارت هذه النكرة خاصة بأقلام الأساتذة، تخرج أقلام غير الأساتذة، أقلام الطلاب، أقلام الموظفين، أقلام الأطباء، فقط أقلام الأساتذة. إذن ضاق التنكير لكنه لم يزل ولم يبقى على سعته السابقة، ضاق. فهذا معنى التخصيص. قال سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أموال اليتامى، أضاف الأموال إلى اليتامى فتعرفت أموال هذا الصنف من الناس، لم يظهروا على عورات النساء، عورات أضيفت إلى النساء فاكتسبت التعريف. قال تعالى عليهم ثياب سندس خضر، ثياب سندس، خرجت الثياب الأخرى لكن تبقى ثياب السندس أيضا غير متخصصة، ثياب سندس ما، فاكتسبت التخصيص لكنها لم تتعرف. وفي الحديث خمس صلوات كتبهن الله، خمس أضيفت إلى صلوات، فنكرة أضيفت إلى نكرة فاكتسبت التخصيص دون التعريف. إذن فالإضافة المعنوية هي الإضافة الحقيقية، لأنها تكسب المضاف، يعني أن المضاف يستفيد منها، يستفيد من هذه الإضافة. فإذا أضيف إلى معرفة اكتسب التعريف، صار معرفة، إذن استفاد. وإذا أضيف إلى نكرة استفاد التخصيص، أيضا استفاد، استفاد التخصيص، ضاق تنكيره، نعم لم يزل لكن ضاق هذا التنكير، وهذه فائدة. وذلك لأن هذه الإضافة إضافة حقيقية، حقيقية بمعنى أنه ليس بين المضاف والمضاف إليه أي فاصل، لا فاصل ظاهر ولا فاصل مقدر، لأن الإضافة اللفظية كما سيأتي هي في الظاهر إضافة لكنها في الحقيقة يوجد فاصل مقدر بين المضاف وبين المضاف إليه. فلهذا نقول إضافة غير حقيقية، إضافة لفظية، يعني في اللفظ في الظاهر في الشكل الخارجي إضافة، لكن في الحقيقة ليست إضافة، فلهذا لا تكسب، لا تكسب المضاف شيئا، لا تكسب المضاف لا تعريفا ولا تكسب المضاف تخصيصا، لا يستفيد منها لا تعريفا ولا تخصيصا. والإضافة اللفظية سيأتي شرحها بإذن الله تعالى في الدرس القادم، سنشرحها ونبين تعريفها وأمثلتها، فإذا شرحناها بإذن الله سيتبين معنى الإضافة المعنوية أكثر من ذلك. فإلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.